المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة. أدنى التصحيح وراد يصححه الطابع وضع الصواب والخطأ الشامل. أحسن الله. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة. لا زال بحاجة إلى خدمة لعل أحدكم ينهض بها، يعني مقابلة عن النسخة التي في حياته الشيخ طبعت في حياة الشيخ، فذكر لي جماعة من تلاميذه أنها هي التي صححها الشيخ في المطابع في مكة، فهي المعتمدة. أما النسخة هي قديمة قديمة، فالأفضل أن يعاد تصحيحها في مواضع مرت علينا فيها إشكالات. لا بد من إصلاح الكتاب وفق هذه النسخة لئلا تنسى بعد ذلك ثم يدخلها الناس ثم يجعلون هذه هي المعتمدة، مثل ما وقع في بعض الكتب الآن جعلت أشياء هي المعتمدة وهي ليست كذلك، مثل ما ذكرت لكم تأليف ابن سعدي رحمه الله تعالى وقع فيها ذلك وهي ليست معتمدة. أحيانا نسبة الكتاب تشتهر وهي ليست كذلك، ليست للمصنف، مثل كتاب نسب ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم القرآن، وتتابع الناس فترة طويلة على نسبته إلى ابن القيم، ثم في آخر وجد أحد الباحثين أن هذا هو مقدمة تفسير ابن النقيب وليس كتاب القيم، وفيه كلمات مشكلة، فأعاد طبعه وتحقيقه باسم مقدمة تفسير ابن النقيب، وهي مقدمة نافعة، فهي كلام ابن النقيب وليست كلام ابن القيم، وبقي الناس مدة على أن هذا من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. لا بد أن يبي طالب العلم علمه على التحقيق في تصحيح الكتب، في كلام متكلميها، في نسبتها إلى أصحابها، في المختار من طبعاتها، في المنتقى من مخطوطاتها، كم من مخطوطة يعظمها الناس وهي لا تساوي فرسين، لاغترارهم به، بعض النساخ ينقل المخطوطة كما هي، فتجد في آخرها يقول: وكتبه منصور بن يونس البهود، فيأتي إليك من يأتي ويقول: هذا بخط منصور البهود. اغترارا بفعلة الناس الجاهل الذي نسخ دون أن ينبه أن هذه نسخة منسوخة حتى يتميز معنى قوله وكتبه منصور بن يونس، فهو وجده بالأصل هكذا ونقله هكذا، وهذا كثير في المخطوطات. لا بد أن يتعلم الإنسان كيفية التمييز بين المطبوعات والمخطوطات، هذه من آلة العلم النافع، واستعين بالكتب التي تتحدث عن هذا وهي كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.